المقصود الدليل على وجود موضوع في العلم، بل قد يبرهن على عدمه، لأن بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الجهل والوجود، وعلى مسائل موضوعها الشك وعدم، لكن تلك الموضوعات مسائل دون مفهومات ما هو الناس متباينة. فالدليلان للزوم الموضوع لكل علم مدوش، ولذلك البعض ينكر الموضوع لكل علم، بل أقام برهانا على عدم الموضوع، والبرهان قائم على بعض الشواهد، أن بعض العلوم ليس له موضوع، فيتخذ هذا القائل بعلم الفقه موضوعات مسائل علم الفقه متعددة. أحيانا موضوع علم الفقه أمر وجودي مثل الحج والصلاة والجهاد، موضوع مسائل علم الفقه، وأحيانا موضوع المسألة في الفقه أمر عدم الصوم، لأن الصوم عبارة عن الفروج، ترك الأكل، ترك الشرب، ترك الإجماع، ما كان ذلك. فهذه الموضوعات الوجودية موضوعات مسائل، وموضوع أمور عدمية، وأحيانا موضوع واحد في مسألة فقهية لكن مركب من أجناس متباينة مثل الصلاة، الصلاة مركب من السيف والقراص كيف المسموع، والذكر كيف المسموع، والوضع مثل الركوع السجود القيام، وهذه المقولات المختلفة المتباينة لا يمكن أن يكون هناك قدر جامع بين موضوعات مسائل الفقه، قدر جامع بين أمر وجودي وعدمي، قدر جامع بين مقولة الكيف ومقولة الوضع مثلا. فما دام لا يمكن أن نجد قدر جامع بين هذه الأشياء المتناقضة أو المتباينة، لا يوجد موضوع لعلم الفقه، فمن هنا يقول ليس من الضروري يكون هناك موضوع لكل علم. كل شيء ما دام يوجد هذه الخصوصيتين ذكرناهما في الدروس السابقه لموضوع العلم، فليس له مشكله بالنسبه لموضوع العلم. فكان الخصوصيتان كما ذكرنا سابقا، اولا موضوع العلم في اي علم كان، ما يبحث في مسائل العلم عن العوارض الذاتيه للموضوع، والخصوصيه الثانيه ان موضوع العلم كلي جامع موضوعات المسائل. فالسيد الشهيد ينكر الخصوصيه الاولى ويقول المهم الموضوع يبحث عنه، منبع عن عوارض الذاتية، لا نكيف العوارض الذاتية عن أحوال المؤمن سواء كان ذاتي أو موجود. فهذه الخصوصية ينكرها. وثانيا الخصوصية الثانية لموضوع العلم لا بد أن يكون كليا جامعا بموضوع المسائل، هذا كذلك موضوع الإنكار. فعلى أساس إنكار هذه الخصوصية الثانية أن موضوع العلم يكون مدار البحث، إلا هذا اللي يكون مدار البحث هو كلي جامع بين الموضوعات أو كلي جامع بين المحمولات. لذلك يذكر نموذجين من العلوم اللي يكون موضوع العلم اللي هو مدار البحر وقدر الجامع بين المحمولات، في مثل الفلسفة مثلا، الفلسفة مدار البحر الوجود، الله موجود، الروح موجود، الجوهر الفلان موجود، والعرب موجود، ايش هذا من الصلاح الجديد؟ ليش هذه عدكم ممكن، لكن في يعني في الحوزات العلميه الفلسفه علم وموضوعه وجود شنو الاصطلاح العلمي نظركم شنو؟ يعني لا في موضوع القضايا يعني شنو العلم؟ علم يعني تعريف العلم. ليش؟ انت تعطيني تعريف للعلم حتى نشوف هاي يشمل الفلسفة ولا؟ أو نختلف في تعريف العلم. العلم كل علم عبارة عن مجموعة مسائل إما تدور حول موضوع أو تؤدي إلى غرض واحد. ها؟ هاي تعريف للفلسفة. عجيب. فلسفة ما يعرفون أهم علم في العلوم الإسلامية هي الفلسفة. أنت بتعتبر. يعني شنو المعنى علم حتى يعرف انه ينطبق على لا الفلسفة عندنا فلسفة عندنا كل مسائل الفلسفية تدور حول الوجود. ما دام تدور حول الوجود فمجموعة مسائل إما تدور على موضوع واحد أو يؤدي إلى غرض واحد. المهم وحدة بين هذه المجموعة، وحدة إما تأتي من ناحية الموضوع وإما تأتي من ناحية الغرض. فلذلك هذه مجموعة مسائل نسميها علم. فالفلسفة علم ما دام إلى موضوع وإلى غاية. الغاية والغرض شنو؟ معرفة الحقائق كما هي في الواقع على قدر الطاقة البشرية. هاي الغاية والموضوع الوجود. فإذا طلع من بطك عن العلم هذا علم، فالعلم يصدق على العرفان علم، على فتبع علم، على المطف علم. أما إذا تقول علم ما يبحث مثلا عن أشياء تجريبية، هذا إذا تطلع علم هذا شيء آخر. المطلح الحوزوي العلم مجموعة من المسائل، إما هذه المجموعة تدور حول موضوع واحد، وإما إذا لم تكن إلى موضوع تؤدي إلى غرض واحد. أما العلم أنت تصطلح مثلا في العصر الحديث يقولون العلم يتحدث عن أشياء تجريبية. أنت عندك خلفية تبي الصلاح. هاي الصلاح حديث انه العلم يتحدث عن اشياء تجريبيه، فبعد بدك تدخل الفلسفه. لا هاي مو اصطلاحنا. اذا كان العلم باصطلاح انه من حصل ايش جاء تجربيه يعني فلسفه معين، الاصول كذلك معين، المنطق معين، والبقيه الاشياء الفيزياء وهذول والكيمياء وهي اشياء عين. صحيح لا شيء تحدث عن اشياء تجربيه. المهم احنا بلاحنا هذا علم الفلسفه. الان موضوع الفلسفه الوجود، والوجود ليس جامعا بين موضوعات الفلسفه. موضوع الفلسفه الجوهر والعرب والباري، هاي موضوعات مدائن الفلسفه. لكن هذا القدر الجامع هو يحول البحث الوجود مكملات في المسائل الفلسفيه، وكذلك الفقه. شبه موضوعات مسائلها الصوم واجب والصلاة واجبة والحج واجب والجهاد واجب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب والكمال حرام والغيبة حرام وشرب الخمر حرام وأكل لحم الخنزير حرام. فهذه الموضوعات المختلفة لكن محور البحث هو شنو؟ التكليف الشرعي. التكليف الشرعي قدر جامع بين محمولات المسائل الفقهيه. فالسيد الشهيد يقول هذا الموضوع ليس بالضروري ان يكون كليا جامعا لموضوعات مسائل الفقه، سواء كان كليا جامعا بين موضوعات مسائل العلم او كليا جامعا بين محمولات المسائل. من العلوم من هناك كلهم جامع بين موضوعات مسائل علم النحو، هذا الكلمة قدر جامع بين كل موضوعات مسائل النحو. لذلك السيد شيء يقول المهم أن يكون هناك قدر جامع، وفي هذا القدر الجامع محور البحث، فيمكن الخصوصية الأولى لموضوع العلم ويمكن الخصوصية الثانية لموضوع العلم. فعلى هذا الأساس قال لابد أن يكون لكل علم موضوع، يعني محور للبحث. هل هذا يكون قدر جامع بين المحمولات أو قدر جامع بين الموضوعات؟ هذا محمول. فلذلك اعترف بأن يكون العلم موضوع، يعني محور البحث، وإلى ما هو الجامع والموجب لوحدة مجموعة المسائل المتشكلة. جهة الوحدة بين المسائل المتعددة، جهة الوحدة، هذا هو الموضوع. وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم، بل قد يبرهن على عدمه. هذا البرهان بكلمات سيده المفروض من بعض العلوم، وممكن سيدي الشهيد لا يقصد سيدي الغوري، ممكن المحقق العراقي ما كان من زيارة حتى يشوف. أنا حتى ما تذكرت ذلك في كلمات المحقق العراقي، بل قد يبرهن على عدمه بأن بعض العلوم تشتمل على مدائل موضوع هذه المدائل الفعل والوجود، مثل الصلاة والجهاد والحج، موضوعات مسائل الفقه، وعلى مسائل موضوع التقوى العدم في الصوت، وتنتسب موضوعات مسائل الى مقولات معنويه والى متباينه مثل الصلاه. فعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل داره والترك اخرى، والوضع التلو والكيف اخرى، فالوضع في الصلاه القيام والخضوع والسجود هذا وضع، وكيف مثل الذكر والقراءه. وأنا الكيف النسان السلمية، يعني كيف نقل الكيف مسموع في الذكر والقرار، وكيف نسان السلمية، وكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائل الفقه مدام هذا التباين بين موضوعات المسائل الموجود. وهذا الأساس الاستفتاء، وأن لا يكون العلم أصول موضوع، وإذا نتعرف من العلم الأصول موضوعا كليا على ما تقدم هي الأدلة المشتركة، قل تعبيرا آخر الحجة المشتركة في الاستدلال الفقهي. الآن نأتي إلى الحكم الشرعي وتقسيماته، والحكم الشرعي بصورة عامة، أما نقول جل جعل شرعي لتنظيم حياة الإنسان، أو نقول اعتبار صادر من المرء على الخلاف الموجود في الأحكام أنه قابل للجعل والإنشاء، على فقط اعتبار مبعد. فتجد نقول الأحكام عبارة عن اعتبار، والإنشاء هو إبراز هذا الاعتبار، أما البقية يقولون الحكم المقابل للجعل. المهم الحكم الشرعي الاعتبار الصادر من المولى لتنظيم حياة الإنسان، أو الجعل الشرعي لذلك تنظيم حياة الإنسان. المهم هذا هو الحكم الشرعي، ما ينتسب إلى اثنين، هذا الحكم الشرعي التكليفي والوارد. قديما في الأصول حول هذا التخصيص كان يقولون هذا الاعتبار الصادر من المولى إما بنحو اقتضاء إما بنحو التغيير. الاعتبار الصادر بنحو الاقتضاء عبارة عن الطلب، فقد اللزوم فقد المؤكد، هذا يكون اعتبار صادر من المولى أو الجعل صادر من المولى بنحو الاقتضاء، يعني بنحو الطلب، طلب لزوم. هذا طلب لزوم إما بالنسبة للفعل تصير واجب، وإما بالنسبة للكره تصير حرام. وأما هذا الاعتبار الصادر أو الجعل الصادر بنحو التخييل، يعني بنحو التخييل بنحو الإذن. فهذا الوصول من الحكم التكليفي ينتسب إلى ثلاثة أقسام، لأن التخييل بمعناه الآخر الاعتبار الصادر بنحو التخييل، يعني بنحو التخييل، هذا هي الإضافة بالمعنى العام. التخييل هذا التخييل بالفعل أو الترك، هو قدر الجامع بين ثلاثة أحكام: الكراهة والإحباط والإباحة بالمعنى الخاص. فبالنسبة للإكبار فهنا هذا الاعتبار القدر بنحو التخييل، التخييل بالفعل لكن مع رجحان الفعل على جانب الفعل. الكراهة هنا كذلك اعتبار قادر بنحو التخييل والترخيص، ترخيص الفعل يجب هذا الفعل مردوح بالنسبة للفعل، فالترك راجع للكراهة، وبالإباحة الفعل والترك متساوية، فهذه الإباحة بالمعنى الخاص. فهذا هو الحكم التكليفي، الاعتبار الصادر بنحو الاعتبار أو بنحو التكليف. فأي حكم لا يكون اعتبار لا بنحو الاعتبار ولا بنحو التكليف هذا حكم وضعي. حتى كان يقسمون الحكم الشرعي إلى قسمين تكليفي ووضعي، لكن نتيجة شديد في الحلقة الثانية قرأت عبر عن الحكم التكليفي والحكم اللي يوجه السلوك مباشرة، يعني هذه الأحكام قد يتعلق بالعمل الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، تتعلق بفعل الإنسان. لذلك السلوك يكون الحكم التكليفي هو اللي يوجه سلوك الإنسان مباشرة، أما الأحكام الوضعية لا، يوجه السلوك بصورة غير مباشرة لأنها تتعلق بفعل الإنسان، إما بالأشياء وإما بعلاقات الإنسان بالإنسان الآخر أو علاقات الإنسان بالأشياء. هذه الأحكام الوضعية تتعلق هذا، مثلا الملكية، علاقة الإنسان بالأشياء، الزوجية، علاقة الإنسان بالإنسان، والوكالة، علاقة الإنسان بالإنسان، والطهارة، هذه حالة نفسية، والنجاسة، إما حالة نفسية وإما حالة في الأشياء. ذلك الأحكام الوضعية ما دام ما تتعلق بالفعل مباشرة، فالسجن لا يوجه بصورة مباشرة، بل يوجه السوق بصورة غير مباشرة. لأن إذا كان هناك علاقة زوجية بين الرجل والمرأة هاي يقتضي شنو مسؤوليات الزوجية، تقتضي مسؤوليات مثل وجود النفقة، وجود الجنس وما شابه ذلك، أو الملكية. إذا كان ملك الإنسان يجوز لهذا الإنسان أن يتصرف فيه ويحرم على الغير التصرف فيه بدون إذن مالكه، ذلك في آثار هذه الوضعية في وجه سلوك الإنسان. في المهم ما في كثير فرق، لكن تعريف السيد الشريف أفضل في تعريف الحكم التكليفي والحكم الوضعي. وهذا ناشئ من أن الأحكام التكليفية تتعلق بأفعال الإنسان، والأحكام الوضعية لا تتعلق بالأفعال إلا بالعلاقات وبالأشياء وما شابه ذلك. المهم، وأما القدماء لما قالوا الحكم التكليفي لاعتبار الطالب بنحو اعتبار أو التكليف، ذلك بين نفس الحكم التكليفي أنه بنحو الطلب أو بنحو التكليف، والطلب الوجوب المفروض حتى يشمل الوجوب والحرمة، والتخصيص الإباحة المعنى العام يشمل الأحكام الثلاثة الأخرى. لكن السيد الشريف أخذ دائما الحكم التكليفي أنه توجيه السلوك، فالسيد الشريف عبر في غاية الحكم التكليفي، والآخرون يعرف بنفس الحكم التكليفي. وهكذا الآخرون بعد ما ذكروا شيء ثبوتي لتعريف الرفق الوضعي، بل لا اي اعتبار لا يكون برفق الاقصى ولا برفق التكليف، فهذا حكم غني. لكن زيد الشريف كذلك عرف من ناحيه غايه الرفق الوضعي، وكذلك غايه وجود السلوك في صوره غير مباشره. المهم هذا الحكم الشرعي بصوره عامه، وتقسيم الحكم الشرعي الى تكليفي ووضعي. أما الحكم الوضعي ينقسم إلى قسمين، الأحكام التكليفية واضحة، أقسام خمسة معروفة. أما الحكم الوضعي بصورة عامة ينقسم إلى قسمين، قد تكون في تقسيم الحكم الوضعي لابد أن نبين الصلاح. الصلاح حول الأمر الاعتباري والأمر الانتزاعي. ما هو الفرق بين الأمر الانتزاعي، يعني الشيء الانتزاعي، المفهوم الانتزاعي أو بدون اعتبار؟ المفهوم الانتزاع ليس له مطابق مستقيم ومغاير، والتعبير الآخر ليس له مطابق حالي في الخارج، بدل أن معبد الاستقلال والمغايرة، والمقصود من الاستقلال والمغايرة هذا المعنى لحاله، يعني ليس له مطابق لحاله في الخارج، بل له مشى انتزاع. هذا الأمر الإنتزاعي هي المعقولات الثانية الفلسفية. أما الأمر الاعتباري أو مفهوم الاعتبار، مفهوم الاعتباري ليس له مطابق لحاله الخارج ولا منشأ انتزاع. هذا هو الفرق بين المفهوم الاعتباري والمفهوم الانتزاعي. لكن المفهوم الانتزاعي منشأ الانتزاع مرة من الأمور الواقعية في الخارج، ومرة منشأ الانتزاع أمر اعتبار. المفاهيم الانتزاعية تنتج من الأمور العلمية في الخارج ومن أمور اعتبارية. الآن نحن هناك عدة أمثلة للمفاهيم الانتزاعية وكيف تنتج من الأمور الخارجية وكيف تنتج من الأمور الاعتبارية. فمثلا الجزئي مفهوم الانتزاعي مرة تنتزع من الأمر بالفعل شيء موجود في الفعل تنتزع منه الجزئية. مثلا تنتزع الجزئية من الأكسجين لما نلاحظ الأكسجين مثل الماء، وأما الجزئية أحيانا تنتزع من أمر الاعتباري عندما يتعلق الوجود بالصلاة. فهذا الوجود بالصلاة، الصلاة مركبة من أجزاء، من النية والتكبيرة والقراءة والقيام والركوع والذكر والسجود والتشهد والسجود، من النية إلى التكبير، هذا أمر مركب. هذا الوجود لما يتعلق المركب من الوجود إذا لوحظ إلى جزء من هذا المركب، مثلا السورة، مثلا الركوع، هذا الوجود الذي يغطي الكل إذا لوحظ بالنسبة لجزء من هذا المركب وهو الركوع فينتزع منه الجزئية، يعني الوجود المتعلق بالركوع في رمه كل ينتزع منه الجزئية. الجزئية ينتزع من الوجود، لكن أي وجود؟ الوجود لوحظ إلى جزء من المركب، لكن هاي الوجود في ضمن الكون، الوجود يتعلق بالركوع ضمن الكون، فينزع من الجزئية. فشفنا أن الجزئية أمر انتزاعي، مرة ينتزع من أمر وقعي ومثلنا بالأكسجين بالنسبة للماء، ومرة ينتزع من الوجود بالنسبة لجزء من المركب الاعتباري. هاي بالنسبة للجزء. لكن إلى السببية والمسببية، السببية كذلك من المفاهيم الانتزاعية، مرة تنتزع من أمر الكوني من الفارغ مثل تركب الحراكي على نار، منها الترتب الحراكي على النار، هذا ترتب كوني مو اعتباري، ترتب كوني ينتزع مسببية من الإحراق والسببيين النار. نفس السببية والمسببية تنتزع من أمر اعتباري، مثلا الملأ قال من حاز ملك، فهنا التأييد ترتب الكنية على الحيازة، من هنا ننتزع من ترتب الملكية على الحيازة مسببية الملكية وسببية القياس. من مات ما تركه لولدته، فهنا تركت ملكية الورثة للإرث على الموت، لهذا تركت ننتزع السببية من الموت وملكية الورثة للإرث. فهاي السببية والمسببية. الشرطية نفس الشيء، الشرطية أمر انتزاعي، مرة تنتزع من أمر التكويني المماثل بين النار والشيء القابل للاحتراق. فهنا الاحتراق لا يحصل إلا إذا كان هناك مماثل، تغيير محرك بين النار وبين الشيء محترق. ننتزع مفهوم شرطية المماثة للاحتراق، وهذا أمر حكيم. وفي الأمور الاعتبارية إذا زالت الشمس فصلي، فهنا وجوب الصلاة مقيد بالزوال، من هذا التقييد تقييد الوجود بالصلاة للزوال، ثم ننتزع شرطية الزوال للوجود. ومثال آخر الشرط المكلف به الصلاة للطهارة، فمن تقييد الصلاة للطهارة وذاك ننتزع من هذا التقييد اللي هو تقييد اعتباري، ننتزع الشرطية للطهارة بالنسبة للصلاة. المهم هذا الأمر الانتزاع، اللي مرة تنتزع من الأمور العلمية ومرة تنتزع من الأمور الاعتبارية. وقلنا الأمر الاعتباري لا مقابع لحاله في الخارج، يعني لا مصداق لحاله في الخارج ولا منشأ نزاع، بل تحقق الأمر الاعتباري بالاعتبار واللحاظ. مثلا الملكية، شنو معنى الملكية؟ الملكية يعني واجبية، وبتغيير آخر الإحاطة والإحتواء، إحتواء اعتباري. فأنا مالك لهذا الكتاب، يعني شنو؟ يعني محيط بهذا الكتاب أو محتوى لهذا الكتاب، إحتواء اعتباري. هذا متوقف على اعتبار المعتبر. المعتبر إما العرف أو الشرع. إذا لم يكن اعتباره فلا يكون هذا الاعتبار الاعتباري، هذه الملكية الاعتبارية. فالأمور الاعتبارية ملحقة بالاعتبار باللحاظ، واللحاظ من الأمور الحقيقية في ذهن لاحظ، لاحظ العرف أو الشرع. فإذا لم يكن هذا الحاظ فلا يكون هذا الأمر اعتباري. فتحقق الأمر الاعتباري بالاعتبار واللحاظ، فهذا هو الفرق بين المفاهيم الانتزاعية والمفاهيم الاعتبارية. وإن شاء الله تفصيل الفقه في كتاب الله، صلى الله عليه وسلم.